الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال: باب من أعتق نصيبا في مملوك له. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام وحدثنا محمد بن كثيرين المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد بن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه. باب من أعتق نصيبا له من مملوك بينه وبين آخر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا أحمد بن علي بن سويد بن سويد منجوف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق مملوكا كان بينه وبين آخر فعليه خلاصه. هذا لفظ بن سويد. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق نصيبا له في مملوك عتق أو عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد. باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه. السعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود في حديث ما جميعا: فاستسعى غير مشقوق عليه، وهذا لفظ علي. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى بن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه. قال أبو داود: رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عرومة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكر فيه السعاية. باب من روى إن لم يكن له مال لم يستسع. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: وكان نافع ربما قال: فقد أعتق منه ما أعتق وربما لم يقل. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا اعتق منه ما اعتق. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال اعتق نصيبه. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث إبراهيم بن موسى. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر إلا فقد اعتق منه ما اعتق، انتهى حديث إلى وأعتق عليه العبد على معنى. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه فان كان موسرا يقوم عليه قيمه لا وكس ولا شطط ثم يعتق. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن خالد عن ابي بشر العنبري عن ابن الثلب عن ابيه ان رجلا اعتق نصيبا له من ملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال احمد انما هو بالتاء يعني الثلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. باب في من ملك ذا رحم محرم. حدثنا مسلم إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو داود روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال صواب في هذا الحديث أنه مرسل ولا يصح موصولا. قد رواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصوب الإرسال جماعة من العلماء كأبي المديني والبخاري. وقد أعل ابن المديني رحمه الله هذا الحديث موصولا فقال إنه منكر. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود سعيد أحفظ من حماد. باب في عتق أمهات الأولاد. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فبعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسار بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسار بن عمرو فولدت له عبد الرحمن فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب؟ قيل أخوه أبو اليسار بن عمرو فبعث إليه فقال أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني وأعوضكم منها. قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. باب في بيع المدبر. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشام عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء واسماعيل بن ابي خالد عن سلمة بن كيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبع 100 درهم أو ب900. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دور لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله من نحام 800 درهم فدفع إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه فإن كان فيها فضل فها هنا وها هنا. باب في من اعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا اعتق 6 عبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم 3 أجزاء فأقرى بينهم فاعتق 2 وأرق 4. حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار قال حدثنا خالد عن أبي قلابة وإسناده ومعناه لم يقل فيه لم يقل فقال له قولا شديدا

اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. قال أبو داود مفتوحة الباء والخاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبي لقيط بن صبيرة قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يكن لا تحسبن. مكسورة السين. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن أبي الزناد حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غير أولي الضرر ولم يكن سعيد كان يقرأ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقال وحدثنا محمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين بالعين. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي قال قرأت على عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد يعني ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم من قري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن بن أبزا قال قال أبي بن كعب من فضل الله ورحمته فبذلك فلتفرحوا. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزا عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تبتا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن شاعر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا منه عمل غير صالح. حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار قال حدثنا ثابت عن شاعر بن حوشب قال سالت ام سلمه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه انه عمل غير صالح فقالت قراها انه عمل غير صالح. قال ابو داود رواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني طولها حمزة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثقلها. حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن ديان قال حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس يقول أقراني أبي بن كعب كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة. حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا وهيب عن ابن عمرو النمري قال أخبرنا هارون قال أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين لا يشرب على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني حسن بن الحكم النخعي قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيكين الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة؟ فقال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن 6 وما تشاءم 4. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي، وقال حدثنا الحسن بن الحكم النقعي، حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن كلمة قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود هذا مرسل من ربيع ولم يدركم مسألة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بدين بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل يعني عن عطاء قال أحمد لم أفهمه جيدا عن صفوان عن ابن عبدة بن يعلى قال ابن عبدة ابن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر يعني مثقلا. قال أبو داود مضمومة من مفتوحة دال مكسورة الكاف. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحسب أن ما له أخلده. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن خالد بن الحذا عن أبي خلابة قال أنباني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود قرأ عاصم بن سليمان ونعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن قعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد بن حميد الأعرج وعبد الله بن عباس لا يعذب ولا يوثق. عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا قرأ لا يعذب وقرأوا كلهم ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن عبيدة حدثه قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية رافي عن أبي سعيد الخدري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقال جبرائيل وميكائيل. حدثنا يزيد بن أخزم قال حدثنا بشر يعني ابن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبريل وميكائيل عند الأعمش فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية رافي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر من المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين وأول من قرأ مالك يوم الدين مروان. قال أبو داود هذا صح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جرج عن أبي لابن أبي مليكة عن أم سلمة ذكرت كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءة آية آية. قال أبو داود سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرم هذه؟ قلت الله رسوله أعلم. قال فإنها تغرم في عين حامية. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع رجل صدق أخبره عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عامر بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود أنه قرأ هيئت لك، فقال شقيق إنا نقرأها هئت لك، فقال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي. حدثنا هنان قال حدثنا أبو معمر عن الأعمش عن شقيق قال قيل لعبد الله إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هئت لك، فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك. حدثنا أحمد بن صالح حا وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم العطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بن سعده مثله وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها سورة فرضناها سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات. أول كتاب الحمام. حدثنا محمد حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. حدثنا محمد بن قدامة بن يعيا قال حدثنا جرير وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قال ابن مثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن؟ فقلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساء الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. هذا حديث جرير وهو أتم ولم يدخل جرير أبا المليح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وإنما نهي على الحمامات لكشف العورات، وذلك أن تكون مباني واحدة لا يستتر فيها الرجال عن الرجال إلا بنحو دون السرة أو نحو ذلك، كذلك أيضا النساء. فإنما نهي عن هذا الأمر ليس هذه الحمامات التي تقضى فيها الحاجة، وإنها هي مواضع الاغتسال، ولم تكن معروفة في الحجاز وإنما عرفت في الشام ثم انتشرت في بقية بلدان المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات ولا يدخلنها الرجال إلا بالأجر ممنعها النساء إلا مريضة أو نفاسا. باب النهي عن التعري. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازم إلى إزار وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خالد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود الأول أتم. حدثنا المرسل أشبه صوابه الإمام أحمد رحمه الله وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم من أئمة النقد. أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي نضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال ما علمت أن الفخذ عورة. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن دونة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تمر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أما حديث جرهد فقد أعله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. وأما الحديث الثاني الذي يليه ففيه انقطاع وفيه تفرد عاصم بن ضرعة عن علي بن أبي طالب وكذلك ابن جريج لم يسمعها من حبيب بن أبي ثابت. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيصل في الفخذ، والحديث في ذلك معلولة، ولكن العلماء يأخذون بذلك الاحتياط. لماذا؟ لأن الفخذ لها بداية وبدايتها من جهة الركبة، وإذا لم تدخل كلها في باب العورة فإنه لا حد لها، فإنه لا حد لها. ولهذا العلماء يغلقون هذا الباب بقوله من الفخذ إن الفخذ عورة، ويستأنسون بالأحاديث الواردة في هذا الباب. ولهذا يقول البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ عورة. ثم ذكر في حديث جرهد وذكر حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، قال: حديث أنس بن مالك أسند وحديث جرهد أحوط، يعني جرهد وحديث الفخذ عورة، باعتبار أن تقول أن الفخذ ليست بعورة إلى أين تنتهي، لأنها تبدأ من الركبة ثم تعلو. نعم. أحسن الله عليكم. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن مسور بن مكرمة قال: حملت حجرا ثقيلا فبين أنا أمشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشي عورا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبي، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن سقطت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا قال: قال الله أحق أن يستحيى من الناس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا في كراهة التعري خاليا، وذلك للحفاظ على غريزة الحياء في نفس الإنسان، فإنها تكسر ولو كان الإنسان خاليا. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن ضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر الرجل إلى عريتي أو عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علية وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضي أن رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد. قال: وذكر الثالثة فنسيتها. والحديث معلول أيضا للجهالة في إسناده. باب ما جاء في اللباس. حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ما قميصا وعمامة ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيري وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شري وشري ما صنع له. قال أبو نضرة: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحد ثوبا جديدا قيل له تبلي ويقلب الله عز وجل. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده نحوه، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه. قال أبو داود: رواه عبد الوهاب الثقفي عن الجريري، لم يذكر فيه أبا سعيد. وحماد بن سلمة قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حماد بن سلمة والثقفي سمعهما واحد. حدثنا نصير بن فرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبي ومن لبس ثوبا، فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وهذا الحديث كذلك أيضا منكر، وذلك أن كل خبر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه غفران الذنب الذي يتأخر لمن عمل ذلك العمل فهو منكر، ولا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه خاصة، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام خاصة، وجاء أيضا فيما يتعلق بأهل بدر أن يفعلوا ما شئتم، وهذا أيضا لا يعني غفران ولكن لعظم سابقتهم في الإسلام. أحسن الله إليك. باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال: من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد، فأتي بها فألبسها إياها، ثم قال: أبلي وأقلفي مرتين، وجعل ينظر إلى علمه في الخميصة أحمر وأصفر ويقول: سنة سنة يا أم خالد، وسنة في كلام الحبشة الحسن. باب ما جاء في القميص. وفي هذا أنه لا بأس من كلام اللفظة واللفظتين من الأعجمية، ولو كان ذلك بلا حاجة، ولو كان ذلك بلا بلا حاجة، شريطة ألا تكون ألا يكون ذلك لسانا للإنسان دارجا فيستعمل لغة العجم عند الحاجة، وأما بلا حاجة فإن هذا يورث للإنسان حبا حبا بأهل اللسان. نعم. باب ما جاء في القميص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمي عن أم سلمة قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عبدين بن ميسرة عن شهر بن حوشم عن أسماء بنت يزيد قالت كانت يدكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. باب ما جاء في لبس الأقبية. حدثنا وهذا لا يصح أيضا في إسناده الشعر بن حوشب، وكذلك أيضا فهناك من الفقهاء من يقول بكراهة الإسبال في اليد، ولكن نقول لا يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في لبس الأقبية. حدثنا قتيبة بن سعيد بن يزيد بن خالد بن وهب بن المعنى أن الذي تحدث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المشعري بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقت معه قال أدخل فادعه لي، قال فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه زاد بن وهب بن مخرمة ثم اتفق رضي مخرمة. قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمه. باب في لبس الشهرة. حدثنا محمد بن اسم ابن عيسى قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد ابن أبي عوانة زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة والمراد بثوب الشهرة هو ما يمتاز به الإنسان عن غيره من سواد الناس، ولا يوجد ما يشركه من الناس أحد فيمتاز بهذا، وإنما نهي عن لبس الشهرة لأنه يورث الكبر والغطرسة، فنهي عن ذلك ولا حد له، وإنما يرجع فيه إلى عرف الناس. فإذا كان الناس يلبسون لونا معينا وامتاز عنهم بلون فهذا من لباس الشهرة، ولكن إذا وجد في الناس من يلبس هذا اللون ولكنهم قليل، وجد من يلبس الأبيض والأسود والأحمر والأصفر فأخذ من أحد هذه الألوان التي توجد في الناس، فهذا ليس بلباس شهرة. لباس الشهرة الذي يمتاز به يقال هذا فلان، لو رؤية عرف أنه فلان لا يشاركه فيه أحد. نعم. أحسن الله عليكم. باب في الاختبار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن وهب مولى ابي احمد عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال ليه لا ليتين. قال ابو داود قوله معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا او طاقين. باب في لبس الشعر والصوف. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرملي وحسين بن علي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيها مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرق مرحل من شعر أسود. وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا إبراهيم بن علاء الزبيدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم قد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. قال أبو داود يعني من لباس الصوف. باب اللبس المرتفع من الثياب. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم

الفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي كان أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت لا قال سمعته يقولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعر ومكامعة المرأة المرأة بغير شعر ونجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل العجم ويجعل على منكبيه حريرا مثل العجم وعن النهبة عن ركوب النمور وعن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي الثعالي أنه قال نهي عن مماثل الأرجوان حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة الحمراء قال مسلم المياثر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلم فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإن ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنب جانيتي قال أبو داود أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه الأول شباب رخصة في العالم وخيط الحرير حدثنا مسند قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرى فيه خيطا أحمر فرد فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين وفرجا بالدباج حدثنا ابن نفين قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيف عن كلمة عن العباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسند الثوم فلا بأس به باب في لبس الحرير لعذر حدثنا نفين قال حدثنا عيسى عن ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما باب في الحرير للنساء حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول إن النبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ دما فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبي ابن عبيد الحمصياني قال حدثنا بقية عن زبيد عن زوري عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيارا قال والسيارا المضلع بالقز حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن الزبير قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عبد بن دينار عن جابر قال كنا ننزع عن الغلمان ونتركه على الجواري قال مسعر فسألت عمر بن دينار عنه فلم يعرف بأم في لبس الحبارة حدثنا هدبة بن خالد الأزي قال حدثنا ما مع قتادة قال قلت لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبارة بأم في البياض حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكاحلكم الإثمد يجلو البصر ويمت الشعر بأم في غسل الثوم وفي وجل المحرمات في أبواب اللباس إنما هي على الرجال جلها جل المحرمات في أمور اللباس على الرجال والمحرم والمنهي على النساء في ذلك قليل نعم أحسن الله إليكم باب في غسل الثوم وفي الخلقان حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعث قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن استحباب المظهر والعناية بالشعر وإكرامه وهذا من السنة أحسن الله إليكم عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال أما ألك مال قال نعم قال من أي المال قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته باب في المصبوغ بالصفرة حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى نبيه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تنتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له لما تصبغ بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته باب في الخضرة حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو نبيه صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين باب في الحمرة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصر فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لبس به للنساء. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا الوليد قال هشام يعني بن الغازي المضرجة التي ليست بالمشبعة ولا الموردة. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي اللؤلؤي أراه علي ثوب مصبوغ بعصفور مورد فقال ما هذا؟ فطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلعت بثوبك؟ فقلت أحرقته قال فلا كسوته بعض أهلك. قال أبو داود رواه ثور عن خالد قال مورد وطاووس قال معصفر. حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حدثنا محمد عليه قال أخبرنا أسامة عن والدي يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أفسية فيها خيوط من عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة؟ قد علتكم فقمنا سيران قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا أفسية فنزعناها عنها. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني طمطم يعني ابن زرعه عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الابح السيلحي ان امراه من بني اسد قالت كنت عند يوما عند زينب امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابنا لها بالمغاره فقال فبينا نحن كذلك اذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى المغاره رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فطلع فلم يرى شيئا فدخل فلما لم يرى شيئا دخل. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شعمة أذني ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه. باب في السواد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها وقال وأحسبه وكانت تعجبه الريح الطيبة. باب في الهدب. حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن عبيد قال عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. باب في العمائم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا حدثنا حماد عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مساوي البراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا الحديث ضعيف. السلام عليكم. حدثنا محمد بن اسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خرب قال حدثني شيخ من اهل المدينه قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي. باب في لبس اسناده جهاله. هذا الحديث في اسناده جهاله. السلام عليكم. باب في لبسة الصماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتوي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه أحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء والاحتباء في ثوب واحد. باب في حل الأزرار. حدثنا نفيل وأحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل وابن قشير أبو مهل الجعفي قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست القاتم قال عرج فما رأيت معاوية ولا ابنه إلا مطلقي أزرارهم قط في شتاء ولا حر ولا يزران أزرارهما أبدا. باب في التقنع حدثنا محمد وهل هذا من السنة أم لا في فتح الأزرار؟ وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول الأصل في الألبسة أنها عادة. لهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع. النوع الأول فعل العبادة، وهذا هو الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج من ذلك إلا لصالح. الثاني هو فعل العادة، وعلامة ذلك أن يقع في لباس يشاركه معه غيره من المشركين كالكفار وغيرهم من كفار مكة واليهود والنصارى. الثالث هو فعل الجبلة، ما يجبل عليه الإنسان بصفة المشية أو شهوة طعام أو نحو ذلك، فهذا الأصل أنه فطري جبلي. نعم. إذا أطلق الزر الأول هل يعتبر؟ نعم، يعني هل يكفي إطلاق الزر الأول في الثوب أو لازم يطلق الجميع إذا أراد أن يتأسى مثلا؟ يطلق واحد أو اثنين يكفي شخص. باب في التقنع حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة بينا نحن جلوس في بيتنا في نحل الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. باب ما جاء في إسبال الإزار حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجمي عن أبي جوري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدر عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلته فدعوته رد عليك قال قلت أحد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت مبصق إليه وجهه إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف ساك فإن بيت بين الكعبين وإياك وإسوال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. وأن تكلم أخاك وأنت مبصق إليه وجهك، وهذا فيه إشارة إلى الابتسامة، وكذلك أيضا طلاقة الوجه المحية في وجوه الناس، فإن أثر الابتسامة في الإنسان في قلبه أعظم من أن يصافح الإنسان أو يهدى إليه. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، يعني يحسن بها على صاحبه بإدخال السرور عليه. وأثر الابتسامة في القلب أعظم من أثر المصافحة في الكف. نعم. بعض الناس يظن أن الضمير يرجع إلى رسول وهي ترجع إلى الله. نعم. أصابك ضر دعوته أي الله، يعني أنا رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إلا أن أتعهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال ذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرت أن يتوضأ ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن حر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. قلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فأعدى ثلاثا ثم قلت من هم خابوا وخسروا فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن العمش عن سليمان بن مسلم عن قرشة بن حر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والأول. قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عامر قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس. والمن على أنواع، المن من ذلك أن يطلب إعادة ما أعطى أو تصدق أو زكى أو أهدى، ومن صوره أيضا أن لا يطلبها بعينها ولكن يذكرها عند الناس، أعطيت فلانا وأحسنت عليه، فعلت به وأكرمته وأهديته وتصدقت عليه وفرجت كربه، حتى يفسد في ذلك أثره في نفسي مناعا. نعم. عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجل متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما وتسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبي الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبي لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله، قال ما أراه إلا قد بطل أجره، فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فما زال يعيد عليه حتى إني أقول لا يبركن على ركبتيه. قال فمر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس. فهو جاء في الكبر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد الحاو حدثنا هناد يعني ابن السري يعني بالأحوص المعنى عن عطاء بن سائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال هناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردلة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. قال أبو داود رواه القسملي عن الأعمش مثله. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفي من الكبر ذلك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق من بطر الحق وغمط الناس. باهم في قدر موضع الإزار. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار. بهذا الإنسان إذا أراد أن يعرف الكبر في الناس فلينظر إلى هذه، وهو بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس ازدراءهم وتنقصهم وقد أعتاهم الله عز وجل فضلا فلا يذكر ذلك. كذلك أيضا لا يدعي للحق وإنما يدعي لرأيه الذي عنده، فلا يستصغر نفسه عند الحق وإنما يستصغر الحق عند نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. باب في قدر موضع الإزار. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار قال عن الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم ينصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. حدثنا هناد بن سري قال حدثنا حسين بن جعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والإمامة من جر منها شيئا فهي لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا هناد قال حدثنا ابن مبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. والإزار والإزار محرم سواء كان في القميص أو كان في الإزار، وهو على نوعين: كبيرة إذا اقترن بكبر وخيلاء، ودون ذلك إذا لم يقترن بكبر ولا خيلاء. نعم. السلام عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره. قلت: لما تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. باب في لباس النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن عن سؤال عن أبيه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قراءة عنه عن سفيان عن ابن جرج عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. باب في قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة وقالت لما نزل سورة النور عبدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمرا. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثمر عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. وفي قولي هنا كأن على رؤوسهن الغربان دليل على أنه يلبسن السواد، يلبسن السواد. ولو لبسنا بغير ذلك كان يكون عادة أهل البلد لباسنا لون معين، كان يلبسنا البني أو لون من الألوان كالأخضر ونحو ذلك كما في بعض البلدان، يقول يرجع فيه إلى العادة، يرجع فيه إلى العادة. ولو فعلنا كما فعل نساء الأنصار فهو حسن. نعم. حسن الله عليكم. باب في قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا سليمان بن داود المهري وابن سرح واحمد بن سعيد الهمداني قال واخبرنا ابن وهب قال اخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة انها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن اكنف. قال ابن صالح: اكثف مروطهن فاختمرن بها. حدثنا ابن صالح قال: رايت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب النطاكي ومؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دورينك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هو مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وسعيد بن بشير ليس من قوي. وهذا الحديث ضعيف، ويشتهر عند القول به عند من يقول بكشف المرأة لوجهها، وهو حديث ضعيف معلول بالانقطاع. نعم. السلام عليكم. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن أبي زبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو ولا من لم يحترم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جمع سالم بن دينا لما ثابت أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة تب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا قطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. باب في قوله عز وجل: غير أولي الإربة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثابت عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه. وهذا في الرجل المخنث الذي لم يميز رجل هو أم أنثى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن عليكن. فكيف برجل خالص بدخوله على النساء بيت؟ فهذا لا شك أنه أشد وأعظم. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن من شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه يأذن إنه إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين يسأل ثم يرجع فيسأل ثم يرجع. باب في قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه فقلنا يا رسول الله يا ليس أعمى لا يبصرون ولا يعرفون فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعمياوان أنتما ألستما تبصران. قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه وعبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون سورته فوق ركبه. فقال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع. باب في لبس القباطين للنساء. حدثنا أحمد بن عبد بن زرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبين عن عبيد أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قباطية فأعطاني منها قبطية فقال أصلح أصلعين فأقطع أحدهما قميصا وأقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس. باب في قدر الدين. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قالت ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها. قال فذراعا لا تزيد عليه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد بن العمي عن أبي الصديق عن ابن عمر قال وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إليها فنذرع لهن ذراعا. بأم في أهو بالميتة كنا نساء المؤمنين من أمهات المؤمنين وغيرهن ينهينا عن الزيادة في الستر والنساء المتأخرين ينهون عن السفور والغلوي والمبالغة في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. باب في أهو بالميتة. حدثنا مسدد وهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال مسدد وهب عن ميمونة قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها رسول الله فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبقتم إهابا واستنفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة فقال ألا انتفعتم بها ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكر الدباغ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبر الإهاب فقد طهر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبرت. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جول بن قتادة عن سلمة المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقال يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن كثير من فرقه عن عبد الله بن مالك بن حذافه انه حدثه عن امه العاليه بنت سبي انها قالت كان لي غنم باحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونه لو اخذت جلودها فانتمعت بها قالت فقلت او يحل ذلك قالت نعم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت مهابها قالوا انها ميته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود إليه يذهب أحمد. قال أبو داود وسمعت أحمد بن شنبوي قال قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ يقال له شن وقربة. حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد بن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم فدخل وقعت على الباب فخرجوا إليه فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. باب في جلود النمور والسباع. حدثنا هناد بن سريع وكيع عن ابن المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. قال وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود بن المعتمر شيخ من الحيرة كان مصريا يقال له يزيد بن طهمان قال وكان بخراسان أيضا. قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمير. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن وعد كرب وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل تراها مصيبة؟ قال له ولم لا أرى مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسد جمرة أطاها الله عز وجل. قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. قال أفعل. قال فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله يا علي هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبين وفرض لابنه في المئتين ففرق المقدام على أصحابه وقال قال ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده وما الأسدي فرجل حسن لمساكن شيئه. حدثنا مسدد بن مسرد قال أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عرومة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. باب في النعال. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبل فقال أكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا همام قتادة عن أنس أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا إبراهيم وطهمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الانتعال قائما التحريم. كذلك أيضا بالنسبة لي في موضع خلع النعلين الحديث في ذلك جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعها عن شماله ما لم يكن في ثمت أحد هناك. نعم أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، وتكون اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله، قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر شأنه كله. قال أبو داود: روى شعبة معاذ لم يذكر سواكه. حدثنا النفيري قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. باب في الفروش. حدثنا ذكر الوضوء في هذا الحديث غير محفوظ، وكذلك ذكر السواك في حديث عائشة عليها رضوان الله كذلك أيضا، ويدخل في استحباب التيمم أيضا لبس الخوف والشراب والتياسر عند نزعه. نعم، أحسن الله إليكم. باب في الفرج. حدثنا يزيد بن خالد بن مغفل من الهمداني الرملي قال: حدثنا ابن وهب قال: عن ابن هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبري عن جابر بن عبد الله قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفروش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل في هذا الحديث أيضا على يساره. حدثنا هناد بن سريع عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبي عن ابن عمر أنه رأى رفقة في من أهل اليمنين حالهم الأدم، فقال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا من أصحاب النبي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. حدثنا ابن صرح قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذتم أنماطا؟ قلت: وأن لنا الأنماط. قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن منيع: التي أنام عليها بالليل ثم اتفق من أدم من حشوها ليف. حدثنا أبو تيبة قال: أبو توبة قال: حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم من حشوها ليف. حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد بن الحد عن أبي خلابة عن ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: كان فراشها أحيانا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في اتخاذ الستور. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل. قال: وقل ما كان أن يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي فرأها مهتمة فقال: مالك؟ قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال: وما؟ قال: وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به. قال: قل لها فانترسل به إلى بني فلان. حدثنا واصل بن عبد العال قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي بهذا الحديث قال: وكان سترا موشيا. باب الصليب في الثوب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عمران بن حطان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. باب في الصور. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. قال: وقال: انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك. فطلقنا فقلنا: يا أم المؤمنين، إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فأن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. قالت: لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته. فعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وكنت أتحين قفوله، فاتخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض. فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليه شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكاه، ثم قال: إن الله عز وجل لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت: فقطعته وجعلته وسادتين حشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله وقال فقلت يا أمه إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بشر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول. فقال عبيد الله لم تسمعه حين قال إلا رقم فيه ثوب. حدثنا الحسن بن صباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا قال حدثنا إبراهيم يعني بن عقيل عن أبي عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يعني يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباك عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما نقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب فيه تماثيل وكان في البيت قرام فيه ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمبرس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الترجل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري وقال عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد. الغب في ذلك هو أن يمتشط يوما بعد يوم. وفي هذا النهي عن مبالغة الرجل بالتنعم نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. قال فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الأرفه. قال لا أرى عليك حذاء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا عند الأرفة. نعم صلى الله عليه. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد. الحديث معلول أيضا. هذا الحديث معلول. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. قال أبو داود هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري. باب في استحباب الطيب. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. باب إصلاح الشعر. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. باب الخضاب للنساء. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتي عن عائشة أن هندا بنت بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني، فقال لا أبايعك حتى تغيري كفيك فكأنهما كفا سبع. حدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، قالت بل امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. باب في صلاة الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا أنه يعد من الوصل، وأن تحش المرأة رأسها حتى يتعاظم حتى يظن أن هذا من الشعر، ولو لم يوصل من جهة الشعر بما يسمى الباروكة ويوصل مثلا ببعض المواد يتصل بالشعر، ما دام أنه يضخم الشعر فهو داخل في النهي. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتلمصات، ثم اتفق والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، زاد عثمان وكانت تقرأ القرآن، ثم اتفق فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتلمصات، ثم اتفق والمتفلجات، قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله. فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال والله لئن كنت قرأته لقد وجدته. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك، قال فادخلي فانظري، فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت، وقال عثمان فقالت ما رأيت، فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. حدثنا ابن صرح قال حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سلمي عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود وكان أحمد يرخص في القرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء، والنمص هو النتف، مراد به النتف. وأما الحلقة ليدخل في حكمه أم لا، لقولين للعلماء، منهم من يجعله في حكمه ومنهم من يحمله على الكراهة ويفرق بين النتف والحلق، والأظهر التقارب في الحكم سواء كان بالأمواس أو كان ذلك بالنتف. والوصل يستثنى من ذلك إذا كانت المرأة مريضة بها عاهة كزوال شعرها بمرض مثل الثعلبة ونحو ذلك، فتحتاج إلى شعر يعيدها إلى فطرتها الصحيحة، لا تدير بذلك تحسنا أو تجملا. فنقول نفرق بين الوصل للحسن وبين الفرق وبين الوصل للعلاج، وبين الوصل للعلاج بحيث أن ترجع المرأة إلى خلقتها الطبيعية، نقول هذا لا بأس به على الصحيح. والأصل في الوشم والوصل وكذلك أيضا النمص أنه من الكبائر. نعم. باب في رد الطيب. حدثنا الحسن بن علي وهارون وعبد الله أن أبا عبد الرحمن المقري حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف محمل. باب في المرأة تطيب للخروج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال لقيته امرأة فوجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصارا فقال يا أمت الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال ولم تطيبت؟ قالت نعم. وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. حدثنا النفير وسعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو عقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ابن نفير الآخرة. باب الخلوق للرجال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني قال عن يحيى بن عمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه وجئت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت ثم غسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد عليه ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. حدثنا نصر بن علي قال وهذا الحديث ضعيف. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواري أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول وأتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر وهم حرم قال لا القوم مقيمون. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود اسمه ما يعني جديه زيد وزياد. حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. وحديث أبي موسى والذي قبله أيضا لا يحتج بها معلولة. وقال إسماعيل أن يتزعفر الرجل. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا يتوضأ. حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيان فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. باب في الشعر. حدثنا عبد الله بن باب في الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود كذا قال يضرب منكبيه وقال إسرائيل شحمة أذنيه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال أبو داود وهم شعبة فيه. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره إلا في حج أو عمرة، وهل ذلك من السنة أم من العادة؟ هذا أيضا قولان للعلماء، منهم من ذهب إلى أنه سنة، ومنهم من قال إنه عادة، والأظهر أنه عادة. وروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه سئل عن ذلك قال سنة لو استطعنا لفعلناه. ويظهر الله أعلم ما حصل الإمام أحمد أنه لا يدع شيئا النبي عليه الصلاة والسلام إلا فعله، يظهر أنه أراد بذلك سنة العادة والطريقة والنهج الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لا سنة التعبد، وهذا هو الأظهر، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على ذلك بحال من الأحوال، ولا أمر أحدا من أصحابه عليهم رضوان الله، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأفعال، وكذلك أيضا من التروك. وكذلك أيضا فإن هذا عادة عند العرب معروف، معروفة من جهة ترك الجمة، وكذلك أيضا فتل الضفائر وغير ذلك. فلما لم ينتقل هذا الأمر بقول من النبي عليه الصلاة والسلام أو إرشاد، فيبقى على ما هو عليه، وأنه فعل عادة لا فعل عبادة. نعم. أحسن الله عليكم. باب في الفرق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أو يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخي وأرسل ناصيته بين عينيه. باب في تطوير الجمة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته ثم أتيت من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. باب في الرجل يضفر شعره. حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وقالت أم هانئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. باب في حلق الرأس. حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أيام أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجاء بنا أفرخا فقال ادعوا الحلاق أو فأمره فحلق رؤوسنا. باب في الذؤابة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا، أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق رأس صبي فيترك بعض شعره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس صبي فتترك له ذؤابة. اختلف العلماء في حكم القزع، هل هو محرم أو مكروه؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى كراهته باعتبار أن النهي هذا من أمور الآداب، وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وذهب بعض العلماء إلى التحريم، قالوا هذا هو الظاهر، ذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة أيضا من أهل الحديث من فقهاء الحنابلة وغيرهم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس صبي فتترك له ذوابة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله. باب الرخصة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كانت لي ذوابة فقالت لأمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن حسان قال دخلت على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. باب الأخذ من الشارب. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة 5 أو 5 من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وعفاء اللحى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال حدثنا أبو عمران الجوري عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط لأربعين يوما مرة. قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا صدقة ليس بالقوي. وهذا هو الأرجح أنه بلفظ وقت لنا, وبهذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. حدثنا ابن نفير قال حدثنا زهير قال قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. باب نتف الشيء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. باب في الخضاب. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حدثنا أحمد بن عمرو بن صحيح وأحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن جريدي عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. وقول هنا واجتنبوا السواد اختلف فيه هل هو مدرج في هذا الحديث قولا أيضا للنقاط, والقول بإدراجه قول قوي, ومن العلماء يرى أنه مرفوع قال وفي حال رفعه فيحمل على الأدب ولا يحمل على التحريم. قالوا ذلك أنه ثبت عن بعض الصحابة, ثبت عن الحسن والحسين أنهما يصبغان بالسواد. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن زياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان يخضران. حدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت من أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك وإني رجل طبيب. قال الله عز وجل الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد عن ثابت عن أنس قال سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر. باب ما جاء في خضاب الصفرة. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقزي قال حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. قال مر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا. قال مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. باب ما جاء في خضاب السواد. حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث قد أعله بعض الأئمة قالوا وفي حال أيضا صحته هذا إخبار عن أناس يكونون في آخر الزمان فذكر وصفا ولا يعني أن هذا الوصف محرم, وذلك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. إنما هو وصف لا يتضمن من ذلك نهيا. نعم. باب الانتفاع بمداهن العاج. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة وأول ما أو من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته منهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان قال أهل بيت بالمدينة إن هؤلاء أهل بيتي أكرى ويأكلوا طيبات في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب أو سوارين من عاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. حدثنا عبد الرحيم بن مطلف الرواسي قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى الحديث حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يدي حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر سقط في بئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتم من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أريس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على خاتم هذا ثم ساق الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان عثمان يختم به أو يتختم به. باب ترك الخاتم. حدثنا محمد بن سليمان الويل قال عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسه وطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس. قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن مسافر كلهم قال من ورق. باب خاتم الذهب. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير محله وفساد الصبي غير محرمه. باب خاتم الحديث. حدثنا حسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة السلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه أو شبه فقال ما لي أجد من كريح الأصنام فطرحه ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء نتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي. حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى الحسن بن علي قالوا حدثنا سالم بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني ياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان معيقب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليم عن أبي بردة عن علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديد السهم قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه السبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القسية والميثرة. قال أبو بردة قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال والميثرة شيء كان تصنعه النساء لبعولتهن. قال أبو داود ويقال صوابه القسية. وقس قرية بالصعيد. باب في التختم في اليمين واليسار. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود قال ابن إسحاق وسامة بن زيد عن نافع في يمينه. حدثنا هناد بن سري عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا نخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. باب في الجلاجل. حدثنا علي بن سهل بن ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني عمر بن حفص ان عامر بن عبد الله قال العلي قال ان عامر بن عبد الله قال علي عن عامر بن عبد الله بن الزبير اخبره ان مولاة لهم ذهبت بابنه الزبير الى عمر بن الخطاب في رجليها اجراس فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مع كل جرس شيطانا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال اخبرنا روح قال اخبرنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الانصاري عن عائشه قالت بين ما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتنا فقالت لا تدخليها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. باب في ربط الأسنان بالذهب. حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتنى عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وابو عاصم قال حدثنا ابو الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجه بن اسعد قال يزيد قلت لابي الاشهب ادرك عبد الرحمن بن طرفه جده؟ قال نعم. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ابي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجه بن اسعد عن ابيها ان عرفجه بمعناه. قال الخطيب كذا عند القاضي والصواب بن طرفه بن عرفجه. باب في الذهب للنساء. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيها فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة بنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا جواز إهداء الهدية خلاف لما يظنه العامة. النبي عليه الصلاة والسلام يهدى إليه ثم يهدي سواء كان للرجال أو للنساء. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب وليكن عليكم بالفضة فالعبوا بها ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأتي عن أختي لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى بذهبا تظهره إلا عذبت به. حديث نافع بن عياش عن أبي هريرة ضعيف. أحسن الله عليك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عامر الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثلها من نار يوم القيامة. حدثنا حميد بن مسعدة قال هذا الحديث منكر أنكره جماعة من الأئمة كالذهبي رحمه الله. أحسن الله إليكم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القنادي عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الركوع بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفتن ذكر الفتن ودلائلها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وقد علمه أصحاب هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب ثم فتنة السر دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي الله إنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن فروخة قال أخبرني أسامة بن زيد قال أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب عن أبيه قال قال حذيفة بن اليمان والله ما أدري نسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. حدثنا مسدد بن قتيبة بن سعيد قال دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز قال قلت من هذا فتجهمني القوم وقالوا ما تعرف هذا؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم فقال إني قد أرى الذي تنكرون إني قلت يا رسول الله رأيت هذا الخير الذي أعطاناه الله ويكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. وقال قتيبة في حديثه فقلت هل للسيف يعني من بقية؟ قال نعم. قال فماذا؟ قال هدنة على دخن. قال قلت يا رسول الله ثم ماذا؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فاطع وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. حدثنا محمد الرحية قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد يشكر يوم بهذا الحديث. قال قلت بعد السيف. قال تقية على أقذاء وهدنة على دخن ثم ساق الحديث. قال كان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر على أقذاء يقول قذاء وهدنة يقول صلح على دخن على ضغاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا ليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث. فقلنا أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث. قال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغارت الدواب بالكوفة. قال سألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي أنا داخل للمسجد فإذا قامت السوق خرجت إليك. قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل. قال فقمت عليهم فجاءني رجل فقام إلى جنبي فقلت من هذا؟ قال بصري أنت؟ قلت نعم. قال وقد عرفت لو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا. قال فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. ثم قال قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقدام فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم عن أبيه عن عمارة عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة يبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر صاحبكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن هلال بن خباب بن أبي العلاء قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة وذكرت عنده قال ورأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر عليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فهرب حتى تموت وأنت عاض. وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل؟ قال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. قال أبو داود وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبل هذين الحديثين. حدثنا محمد بن يحيى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك العوام، هذا فيه حث على أن الإنسان إذا خشي على نفسه من المخالطة من الفتنة بالرأي أن ينكمش إلى نفسه وينعزل. وكذلك أيضا في إشارة إلى أن العامة من تحليلهم وآرائهم ربما يفتنون الإنسان، فينبغي أن يبتعد عن رأيهم، يبتعد عن رأيهم. قد يسود في بلد أو في زمن رأي عند الناس ولا يعني أن ذلك هو الحق. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. حدثنا سليمان بن حرب محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماع عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ذكره زوالي الأرض، أو قال إن ربي عز وجل زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها وقال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي لأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإن

قال أبو داود الثوري رواه عن عون قال عن عبد الرحمن بن سميرة وسميرة ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة فقال هو في كتاب عن ابن سبرة وقالوا سمرة وقالوا سميرة كل هذا كلام أبي الوليد اختلفوا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد زيد عن أبي عمر الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن المشعث سمعنيك عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم أو قال ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي قال شاركت قوم إذا قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قلت فإن دخل علي بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ومسي كافر ومسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم حدثنا إبراهيم بن الحسن المصري قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي فيها كافرا إشارة إلى كثرة الفتن التي تعرض يعني على العقول والقلوب فيرتد الإنسان بشبهة ويكفر بها هذا إذا كان من الكفر للإيمان فكيف بين الفسق والبدعة فإذا كان في نصف اليوم يكفر فكيف بالفسق والبدعة سيكون البدعة والفسق يكون بالدقائق أو بالثواني يتقلب من هذا إلى هذا لكثرة الشبهات التي تعرض ويبدو الله أعلم أن هذا إشارة إلى شبهات الإعلام نعم أحسن الله عليكم قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن أسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها باب في كف اللسان حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال خالد بن ابي عمران عن عبد الرحمن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه صماء بكماء عمياء من اشرف لها استشرفت له واشراف اللسان فيها كوقوع السيف حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنه تستنظف العرب قتلاها في النار واللسان فيها أشد من وقع السيف قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم قال إنما هو زياد الأعجمي حدثنا وزياد الأعجمي مجهول ليس له إلا هذا الحديث السلام عليكم حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال يوم وقع القطر يفر بدينه من الفتن